الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. هذا الحديث فيه تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة قاطبة: إذا رأوا الجنازة، والجنازة حديث عهد بموت، الآن مات، والموت له هيبة وله خوف، وهو مصيبة كما سماه الله جل وعلا: إن أصابتكم مصيبة الموت، إلى آخر الآية، والميت تتبعه الملائكة، إن كان من الأخيار تبعته ملائكة الرحمة، وإن كان من الأشرار فهو يصرخ ويقول: يا ويلها، إلى أين تذهبون بها؟ فلذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من رأى الجنازة محمولة أن يقوم تهيبا وإجلالا واستحضارا لعظمة الموقف. إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ثم بعد ذلك يجلس المرء، والمرء بالخيار، إن شاء الأجر العظيم في تشييعها شيعها، وإن شاء بعدما يقوم يعود لمجلسه ويجلس ولا إثم عليه. وهل القيام هذا واجب؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، أم هو للاستحباب أم هو منسوخ؟ أقوال للعلماء رحمهم الله، ولعل أولاها وأحسنها وأنسبها للمقام أن يقال إن القيام للاستحباب وليس واجبا ولا منسوخا. إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فالاستحباب ثابت بهذا الحديث. ما الذي صرفه عن الوجوب؟ حديث علي رضي الله عنه الآتي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، يعني ما استمر على القيام الذي هو عند رؤية الجنازة، فقد يقوم إذا رأى جنازة ويقعد إذا رأى جنازة أخرى. والقيام هذا ليس للمسلم خاصة، بل حتى لأهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم من الأموات. لما قام صلى الله عليه وسلم لجنازة قيل: إنها جنازة يهودي. قال: إن للموت فزع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حتى وإن كانت جنازة يهودي فنحن نقوم لكون الموت يستحق أن يفزع له، ولكون الميت تصحبه وترافقه الملائكة. فالأولى والله أعلم أن يقال صرف هذا القعود، صرف الأمر عن الوجوب للاستحباب، ولا يقال إنه منسوخ، لأن النسخ لا بد من أمرين. ما يقال: هذا الحديث منسوخ بكذا، أو هذه الآية منسوخة بكذا. النسخ ليس من السهولة بمكان، فلا تحكم على كل حديث ما يظهر لك حكمه وتقول منسوخ، لا. فالنسخ لا بد من أمرين: إما أن لا الأول أن لا يمكن الجمع بينهما، بين الاثنين، الناسخ والمزعوم أنه منسوخ وناسخ، الاثنان إذا أمكن الجمع بينهما فذلك عمل بالحديثين معا، وهذا أولى من إعمال واحد وترك واحد. الثاني أن يعلم التاريخ، سواء كان من قوله صلى الله عليه وسلم أو من معرفة التاريخ، كنت نهيتكم عن كذا فافعلوا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فالنهي عن زيارة القبور للرجال منسوخ بهذا اللفظ منه صلى الله عليه وسلم، فالنسخ لا يتأتى إلا بعد توفر أمرين، توفر أمرين هما من يقول لي لا يمكن الجمع بينهما، الثاني أن يعلم التاريخ، هذا مهم لأنه سنحتاجه في كثير من الأحاديث. إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ونقول هذا ممكن الجمع بينهما ولا يمكن معرفة التاريخ، ما ظهر لنا معرفة التاريخ فلا نقول بالنسخ. وفي الفقرة الثانية فمن تبعها فلا تجلس حتى توضع، من تبعها فلا تجلس حتى توضع، جاء حتى توضع على الأرض، وجاء حتى توضع عن الرقاب، وجاء حتى توضع في اللحد، والأولى والله أعلم أن يقال حتى توضع في الأرض لمن كان معها أو يسير معها. أما إذا لم تصل الجنازة فلا يلزم الوقوف حتى تصل، أو من وصل قبل الجنازة إنه لا يلزم أن يقف حتى تصل وإنما يجلس، فلا يجلس حتى توضع على الأرض أو توضع في اللحد أو توضع عن الأكتاف. كل هذا ورد في روايات فكلها معقولة، لكن الأقرب والله أعلم حتى توضع على الأرض، لأن الوضع في اللحد قد يطول وقد يمنع منه مانع وهو عدم اللحد أو عدم استكمال حفر القبر أو نحو ذلك. إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها يعني سار معه، معنى هذا أنه لا يلزم اتباع الجنازة لمن رآها، إذا مرت به ما يلزم أن يترك عمله أو شغله أو حاجته ويتبعها. فمن تبعها هذا تخيير، من أراد أن يتبعها فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، والحديث متفق عليه جاء في الصحيحين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو من صغار الصحابة رضي الله عنهم ومن المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه. الأمر ظاهر في وجوب القيام للجنازة إذا مرت بالمكلف وإن لم يقصد تشييعها، وظاهره عموم كل جنازة من مؤمن وغيره، ويؤيده أنه أخرج البخاري قيامه صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي مرت به، وعلل ذلك بأن الموت فزع، وفي رواية أليست نفسا، وأخرج الحاكم إنما قمنا للملائكة، وأخرج أحمد والحاكم وابن حبان إنما نقوم إعظاما للذي يقبض النفوس، ولفظ ابن حبان إعظاما لله، ولا منافاة بين التعليلين. وقد عارض هذا الأمر حديث علي رضي الله عليه السلام عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ثم قعد، والقول بأنه يحتمل أن مراده قام ثم قعد لما بعدت عنه يدفعه أن عليا أشار إلى قوم بأن يقعدوا ثم حدثهم الحديث. ولما تعارض الحديثان اختلف العلماء في ذلك، فذهب الشافعي إلى أن حديث علي عليه السلام ناسخ للأمر بالقيام، ورد بأن حديث علي ليس نصا في النسخ لاحتمال أن قعوده صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز، ولذا قال النووي المختار أنه مستحب. وأما حديث عبادة بن الصامت أنه كان صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة فمر به حبر من اليهود فقال: هكذا نفعل، فقال: اجلسوا وخالفوهم، أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وابن ماجه والبزار والبيهقي، فإنه حديث ضعيف فيه بشر بن رافع، قال البزار: تفرد به بشر وهو لين الحديث. وقوله من تبعها فلا يجلس حتى توضع، أفاد النهي لمن شيعها عن الجلوس حتى توضع، ويحتمل أن المراد حتى توضع في الأرض أو توضع في اللحد، وقد روي الحديث باللفظين، إلا أنه رجح البخاري وغيره رواية توضع في الأرض، فذهب بعض السلف إلى وجوب القيام حتى توضع الجنازة لما يفيد النهي، هنا، ولما عند النسائي من حديث أبي هريرة وأبي سعيد ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع. وقال الجمهور إنه مستحب، وقد روى البيهقي من حديث أبي هريرة وغيره أن القائم كالحامل في الأجر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.